موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 4 من شهر ربيع الأول من عام 438,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء المنصرم أيها الإخوة قد شرعنا في باب الحجر، وعلمنا أن الحجر هو التضييق والمنع، ومنه سمي العقل حجرا كما في قوله تعالى لذي حجر، لأن العقل يمنع صاحبه من التصرفات التي لا تنبغي. وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في أمواله، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره. والمصنف رحمه الله تعالى قد شرع في منع الإنسان من التصرف في أمواله لحظ غيره، وقد قسمهم الفقهاء إلى 3 أقسام، أعني من منع من التصرفات في ماله لحظ غيره أي لأجل الدين الذي صار عليه، فهذا لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الأولى أنه لا يستطيع أن يوفي دينه، ليس عنده شيء للوفاء، وهو ما أشار المصنف إليه بقوله من لم يقدر على وفاء شيء من دينه. والثاني هو الذي يستطيع أن يوفي الدين، والثالث هو الذي يستطيع أن يوفي بعض الدين وليس جميعه. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى الثاني بقوله ومن ماله قدر دينه أو أكثر، هو يستطيع أن يوفي الدين لكنه يأبى ويتمنع. والثالث أشار إليه بقوله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، أي أنه يستطيع أن يفي ببعض الدين لا كله. وسيأتي بالأحكام التي تتعلق بكل حالة من هذه الحالات. فقال رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، لا يطالب به كما تقدم معنا لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالله جل وعلا أوجب علينا أن ننظر هذا المعسر، ومن لوازم إنظاره عدم المطالبة به وعدم حبسه، فلا يحل للحاكم أن يحبسه لأن الله جل وعلا أمر بإنظاره. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أصيب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار قد ابتاعها، اشترى هذه الثمار إلى أجل ثم أفلس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه، فأمر الناس أن يتصدقوا عليه ففعلوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني أنكم في هذه الفترة في فترة الإعسار وعدم توفر شيء من مما يفي به ويسدد به دينه، فإنه لا يسعكم مطالبته ولا يسع القاضي أن يأمر بحبسه. وأيضا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وفي اللفظ الآخر لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، مفهومه أن غير الواجد يعني غير الغني لا يحل عرضه ولا عقوبته. وبهذه الأدلة المتقدمة استدل العلماء على عدم جواز مطالبة هذا المعسر، وأيضا على تحريم حبسه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ماله قدر دينه أو أكثر. هذا هو القسم الثاني من أقسام الإنسان الذي له، الذي عليه للآخرين ديون. لكن قبل ذلك، لو قال إنسان: ربما يدعي كل إنسان مدين الإعسار، فكيف نتثبت من إعساره حتى لا نطالبه ولا نحبسه؟ كيف نعرف أنه معسر؟ المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يقيم على إعساره شاهدين، فإن شهد شاهدان عدلان على إعساره حكمنا بإعساره. والرواية الأخرى عند أحمد أنه لا يكفي لإعساره إلا 3 شهود ولا نكتفي بشاهدين. واستدل من قال بهذا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل أصابته فاقة، يعني أصابه فقر من ذوي الحجى، أصابته فاقة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى، يعني من ذوي العقول الراجحة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط 3 شهود، حيث قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة الحديث. هذا في حل الزكاة لفلان، في حل الزكاة لفلان، فيكون الأولى منه ما يسقط به أداء الدين. فالمقصود أن اشتراط 3 هو الأولى لهذا النص الذي استأنسنا به، ولأن الأصل أن حقوق الناس محفوظة، والأصل أن الناس يطالبون بحقوقهم وأنها ثابتة لهم، ولا ننصرف عن هذا الأصل إلا بيقين، ويكون حينئذ اشتراط 3 أولى من اشتراط 2. نعم، مشهور المذهب أنه يكفي لثبوت إعساره اشتراط 2 قياسا على الشهادات الأخرى. وهذا الحديث خاص فنقدمه على عمومات الشهادات الأخرى واحتياطا لحقوق الناس. ثم قال رحمه الله: ومن ماله قدر دينه أو أكثر. إذا كان المال الذي لك قدر دينك أو أكثر من دينك، فعليك ديون بقيمة 1,000,000 ريال ولك من الأموال مثلها، أو لك من الأموال أكثر منها، فأنت تملك 2,000,000 أو 3,000,000 وما شابه ذلك، فهل يحجر على هذا القسم، هذا الصنف من الناس يحجر عليه؟ الجواب لا. ما الفائدة من الحجر عليه؟ هو يستطيع أن يفي، عنده ملاءة مالية فلا يحجر عليه، لأنه لا فائدة من الحجر عليه، لا يستفيد هو ولا يستفيد الداء ولا يستفيد الدائنون. لكن ماذا نصنع مع هذا الصنف من المدينين؟ قال: لم يحجر عليه، لأنه لا فائدة من ذلك. وأمر بوفائه، يؤمر بأن يفي الدائنين حقوقهم، ويقال له: أنت تملك من الأموال ما تفي، فلماذا لا توفي الناس حقوقهم؟ وحينئذ سينقسم هذا الصنف إلى قسمين: إما أن يستجيب ويوفي الناس حقوقهم، وإما أن يكابر ويعاند ويماطل ولا يفيهم حقوقهم. فإن كان الأول فبها ونعمة، وإن كان الآخر وهو الذي عبر عنه الحجاج بقوله: فإن أبى، أي فإن أبى أن يفي الناس حقوقهم، أن يوفي الناس حقوقهم، حبس بطلب ربه. يحبس إذا طلب الدائنون ذلك بطلب ربه، يعني بطلب صاحب الدين. فإذا طلب صاحب الدين ذلك فإنه يحبس. والدليل ما تقدم: يحل عرضه وعقوبته، عرضه، يعني أن يشكو ذلك الدائن على غيره، فيقول فلان أقرضته أو بيني وبينه مداينة فلم يسددني حقي ولم يوفني الذي لي عليه، وعقوبته أن يسوغ للقاضي أن يأمر بحبسه، فيأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه من دين. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الصنف، في هذا الصنف الثاني الذي عنده مال ولكن لا يفي الناس حقوقهم. ومن تلك المسائل: هل للدائن أن يمنع هذا المدين من أن يسافر أو ليس له ذلك؟ هل للدائن أن يمنع المدين عن السفر أم لا؟ وهذه يعني سنأخذها بشكل عام، أي سواء حل الأجل فلم يفي أو لم يحل الأجل بعد. يمكن أن نقسم هذه المسألة إلى أربع حالات. هذه مسألة عامة: هل يجوز للدائن أن يمنع مدينه من أن يسافر أم لا؟ فلا يخلو هذا من أربع حالات. حالة الأولى: أن يسافر ذلك المدين ويقدم من السفر قبل أن يحل أجل الوفاء، أجل الوفاء في رمضان 38، وهذا الرجل يريد أن يسافر في شهر ربيع الأول ويعود في شهر جمادى الآخرة مثلا، فهنا لا يحق للدائن أن يمنع المدين من السفر قولا واحدا، وعليه عامة العلماء. إذا كان الدين سيحل بعد أن يأتي من السفر فهنا لا يطالب. واشترط العلماء في هذه الحالة شرطا، وهو أن يكون السفر غير مخوف، أن يكون السفر غير مخوف. إذن الحالة الأولى نقول: إذا كان هذا المدين سيسافر ويعود قبل حلول موعد السداد، وكان ذلك السفر سفر سلامة وليس سفر خوف وهلكة، فحينئذ لا يحق للدائن أن يمنع المدين من ذلك السفر لأنه لا يتعارض مع سداد الدين. الحالة الثانية: أن يكون ذهابه وإيابه قبل حلول أجل الوفاء، لكن هذا السفر مخوف. الفرق بين هذه الحالة التي قبلها نوع السفر: نوع السفر في الحالة الأولى غير مخوف، وفي الحالة الثانية سفر مخوف. فهنا ذهب علماء المذهب إلى أن له أن يمنعه حفاظا على حقه، فيمنعه من السفر إلا إذا أقام رهنا على ذلك الدين أو أقام ضامنا على ذلك الدين، فهذا الرهن وذلك الضامن يحلان محل ذلك المدين. ومن أهل العلم قال: لا يسع ذلك الدائن أن يمنعه لعدم حلول وقت الدين، قد ذهب إلى هذا علماء الشافعية رحمه الله تعالى. إذن الحالة الثانية: ذهابه وإيابه لهذا السفر قبل حلول موعد الدين، لكن السفر مخوف كأن يسافر في سفينة أو إلى أرض له فيها عدو، هذا السفر مخوف نخشى ألا يعود فيتضرر حينئذ ذلك الدائن، فالحنابلة قالوا له أن يمنعه رفعا للضرر، والشافعية قالوا لا يمنعه لعدم حلول موعد السداد. حالة ثالثة: أن يكون السفر قبل حلول موعد الدين لكن العودة من السفر بعد حلول موعد الدين. في المثال السابق قلنا إن حلول موعد الدين في رمضان، فهو سيسافر في شعبان لكن سيعود في شوال، فذهب علماء المذهب هنا أنه يمنعه من السفر إلا إذا أتى برهن أو ضامن، كما قال علماء المذهب في المسألة والحالة السابقة. وبعض أهل العلم قال: لا يمنعه من السفر لكن له أن يخرج معه، يسافر معه في هذا السفر حتى إذا جاء وقت الأجل منعه من أن يستمر في هذا السفر، وذهب إلى هذا الحنفية والشافعية، قالوا له أن يسافر معه لكن دون أن يمنعه حتى إذا حل موعد الوفاء فإنه يمنعه من أن يستمر حتى يسدد ما عليه. أما علماء المذهب وعلماء المالكية فقالوا له أن يمنعه لأن هذا السفر يضره. الحالة الرابعة: أن يكون سفره بعد حلول الأجل وقبل قضاء الدين، وهذه الحالة لها يعني لها أقسام. الحالة الرابعة أن يكون السفر بعد حلول أجل الوفاء، يعني أجل الوفاء في رمضان، جاء رمضان ولم يسدد الدين فأراد أن يسافر في شوال، يعني بعد أن جاء وقت حلول الدين، أو أراد أن يسافر في رمضان في وقت حلول الدين ولم يسدد بعد. أما إن سدد فهذا بإجماع العلماء له أن يذهب ويسافر، لأنه لا علاقة حينئذ للدائن بالمدينة. طيب، إذا كان سفره بعد حلول الأجل وقبل قضاء الدين فلا يخلو، إما أن يكون موسرا، هذا وصف لمن؟ الإيسار الآن وصف للدائن ولا للمدين؟ للمدين. فإن كان المدين موسرا عنده ملاءة مالية فالدائن يمنعه من السفر باتفاق الأئمة، فالدائن يمنعه من السفر باتفاق الأئمة. أما إذا كان معسرا فاختلف العلماء حينئذ. علماء المذهب قالوا له أن يمنعه لأنه قد يوسر في البلد التي سيسافر إليها، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يمنع لعموم آية الإنذار، حيث قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا الحالة الرابعة إذا حل وقت السداد وما سدد، فهل له أعني الدائن أن يمنع المدين من السفر؟ نقول إن كان ذلك المدين موسرا عنده ما يفي به الدين لكنه لم يفعل فيجبر على المكث حتى يسدد يمنع من السفر. أما إن كان معسرا فكذلك علماء المذهب قالوا يمنع، وذهب بعضهم إلى عدم منعه. والحنفية لهم رأي ثالث، وهو أنه يلازم المدين فيدور معه حيث دار. قالوا للدائن أن يلازم المدين في هذه الحالة فيدور معه حيث دار. قال رحمه الله فإن أبى حبس بطلب ربه. إذا رفض هذا المدين الذي عنده من الأموال، رجعنا الآن إلى الحالة الثانية من حالات المدين، وهي أن يكون عنده من الأموال ما يفي به دينه لكنه مماطل يأبى من السداد. قال فإن أبى حبس بطلب ربه، أي إن أبى من الوفاء فإنه يحبس بطلب صاحب الدين. فإن أصر حتى بعد أن حبس أصر على عدم السداد، الحبس عقوبة حتى يرعوي ويرجع فيسدد دينه، لكنه لا يعنيه من الأمر شيء فاستمر على ذلك. وحينئذ قال المصنف فإن أصر أي على عدم الوفاء مع وجود المال ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، فالحاكم حينئذ يبيع ماله رغما عنه ويقضي ذلك الدين الذي عليه. ولقد مر معنا في نعم في بيع المكره، حيث قلنا إن المكره إن كان قد بيعت أمواله بحق فإنه يصحح ذلك البيع، ومثلنا بهذا المثال. قال رحمه الله ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب بمؤجل هذا واضح، بمعنى أن هذا الإنسان لا يطالب بأن يسدد الديون التي لم تحل آجالها بعد. لماذا؟ لأن المدين أو لأن التأجيل حق مقصود للمدين، لأن التأجيل حق مقصود للمدين، ومعلوم أن السلع تتفاوت أثمانها بتفاوت الآجال، فالسلعة إذا بيعت حالة اختلف ثمنها عما إذا بيعت مؤجلة، وإذا بيعت مؤجلة إلى أجل واحد قريب يختلف عما إذا كان إلى آجال أو إلى أجل بعيد. فإذا جعلنا تلك الديون المؤجلة تحل بهذا الأمر فهذا يعني أننا فوتنا على المدين مقصوده من ذلك الأجل، فيكون في ذلك ظلم فلا يحل. ثم قال رحمه الله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، لا يفي بما عليه، يعني عنده شيء من المال، لكن هذا المال لا، نعم لا يفي بكل الديون، فديونه أكثر من الأموال التي له. وهذا يدخل معنا في ضابط المحجور عليه، أو في تعريف الحجر المتقدم عندما قلنا منع الإنسان من التصرف في ماله. متى يمنع من التصرف في ماله؟ إذا كانت الديون التي عليه فوق المال الذي له، ومن باب أولى إذا كان معسرا لا شيء معه، وهي الحالة الأولى. إذا الحالة الأولى والحالة الثالثة هي هاتان الحالتان هما التي تعنينا في ماذا؟ في الحجر. وأما الحالة الوسطى الثانية عنده مال لكنه يماطل لا يريد السداد، فهنا لا حجر حينئذ. أو دعنا نقول الحالة الأولى حالة الإعسار، ليس له أصلا مال حتى يحجر من حيث التصرف في ماله، لكن يحجر من التصرفات مع الغير، فلا يأخذ ديونا أخرى. والحالة الثالثة كذلك يمنع من التصرف في تلك الأموال، لأن الدائنين قد تعلقت بتلك الأموال حقوقهم، فلا يتصرف بتلك الأموال كما سيأتي. أما الحالة الثانية وهي أنه عنده من الأموال ما يفوق الديون التي عليه، فهنا لا حجر، وإنما يؤمر بالوفاء، فإن أبى حبس، فإن أصر فإن الحاكم يبيع تلك الأموال ويسدد الدائنين حقوقهم. الحالة الثالثة قال فيها وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، كما قال في الحالة الثانية حبس بطلب ربه. هناك نعم في الحالة الثانية لا يحجر عليه، لكن يحبس بطلب الغرماء أو بعضهم، وهنا كذلك يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم. إذا الحالة الثالثة يا إخوة رجل عنده شيء من الوفاء، لكن تلك الأموال لا تفي بكل الديون، فهنا يحجر عليه، أي يمنع من أن يتصرف في ماله، ويمنع من أن ينشئ ديونا أخرى تتعلق بماله. ويكون ذلك الحجر بطلب من الغرماء أو بعضهم، هذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب. والأدلة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حجر على معاذ بن جبل عندما كانت ديونه أكثر من أمواله، فطلب الغرماء ذلك فحجر عليه. وكذلك عمر الخطاب رضي الله عنه عندما حجر على ذلك الرجل من جهينة، وهذا أمر معلوم وقد مر ذكر الأدلة عليه. وحقوق هؤلاء الدائنين قد تعلقت بتلك الأموال، فيمنع ذلك المدين من التصرف في أمواله حتى لا يضر بأولئك الدائنين. ثم قال رحمه الله ويستحب إظهاره، يعني يستحب أن يعلن ذلك الحجر للملأ وللناس كما هو في زمننا هذا بالوسائل المعاصرة، سواء في التلفاز مثلا أو في الجرائد الإلكترونية أو الجرائد الورقية ونحو ذلك، حتى يمتنع الناس من التعامل معه. قال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. إذا تصرف ذلك المحجور عليه في ماله بعد الحجر فإن ذلك التصرف لا ينفذ، يكون ذلك التصرف لاغيا، وهذا حق من حقوق الدائنين، لأننا لو أنفذنا تصرفاته ضر ذلك بالدائنين. ومن أمثلة ذلك لو أن ذلك المدين المحجور عليه أعتق عبيده أو وهب ما معه من الأموال للآخرين، أو وقف ماله لبناء مسجد أو ما شابه ذلك، فهل ننفذ هذه التصرفات أم نلغيها؟ نلغيها. لماذا؟ لأنها تضر الدائنين. وما معنى الحجر إلا هذا؟ هذا هو الذي يفيده معنى الحجر. إذن يفيد الحجر أن يمنع ذلك المدين من أن يتصرف في تلك الأموال، لأن أمواله قد تعلق بها حقوق الغرماء. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إن تصرف قبل الحجر فإن تلك التصرفات صحيحة، صورة المسألة أن زيدا من الناس في شهر رمضان صارت ديونه أكثر من الأموال التي عليه، ولكن لم يحجر عليه إلا في شهر ذي الحجة، أي لم يصدر الحاكم أمرا بالحجر عليه إلا في شهر ذي الحجة. فالتصرفات التي بعد أن صارت ديونه أكثر من أمواله وقبل الحجر عليه ما حكمها؟ الآن وقف سيارته في شهر شوال، أو وهب دابته في شهر ذي القعدة، أعتق عبده في شهر ذي القعدة أو شوال، يعني قبل أن يحجر عليه الحاكم وبعد أن صارت ديونه أكثر من أمواله. فظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذه التصرفات نافذة، أن هذه التصرفات نافذة فيقر عليها ولا تلغى. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يحجر عليه. وذهب بعض العلماء إلى عدم إنفاذ تلك التصرفات. لماذا؟ لأن العلة التي لأجلها منعنا تصرفاته بعد الحجر موجودة في هذه التصرفات قبل الحجر. ما العلة التي لأجلها منعناه من التصرف؟ لا، هذا الضابط، أن ديونه أكثر من هذا الضابط، لكن حتى لا يتضرر الغير. نعم حسنت، يعني نحن منعناه بعد الحجر من التصرفات ولم ننفذها وألغيناها لأن هذه التصرفات تضر بالدائنين، والدائنون قد تعلقت حقوقهم بهذه الأموال تماما. إخوة، مثل الرهن، الراهن لا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال الذي رهنه. طيب، وإن تصرف فتصرفه لاغ إلا في العتق، فعلماء المذهب استثنوا العتق. طيب، لماذا منعنا الراهن من أن يتصرف في الشيء المرهون مع أنه يملكه حتى لا يتضرر المرتهن ونفوت عليه مصلحته من استيفائه من تلك العين المرهونة عند عدم الوفاء؟ كذلك هنا نحن إنما نلغي تصرفاته بعد الحجر تطلبا لمصلحة الدائنين حتى لا تفوت حقوقهم، فالمعنى ذاته موجود في ذلك المدين قبل أن يحجر عليه، ما دام أن ديونه صارت أكثر من أمواله. لكن هذا إخوة مرده إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة هم الذين يقدرون، لأن التاجر قد يمر بمراحل في تجارته تكون ديونه أكثر من أمواله، لكنه ينتظر ربحا من تجارات متعددة تغطي ذلك النقص الذي حصل، فهذا لا يحكم به إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة. وضحت المسألة إخوة؟ الآن نحن عندنا أمر متفق عليه، وهو أن المحجور عليه لا تنفذ تصرفاته. لماذا؟ حتى لا نضر بالدائنين الذين تعلقت حقوقهم بهذه الأموال. انتهينا من هذا. طيب، قبل أن يصدر الحاكم أمرا بالحجر على فلان، مع أن وصف مع أن سبب الحجر منطبق عليه وهو أن ديونه أكثر من أمواله، فتصرف هو بعض التصرفات قبل صدور أمر الحجر وبعد أن صارت ديون أكثر من أمواله، في هذا البرزخ الآن لو تصرف فهل ننفذ تصرفاته أم نلغيها؟ ظاهر المذهب أن تصرفاته تلك نافذة، لأنه إلى الآن ما صدر أمر بالحجر، ولأن هذا ربما لا ينضبط، ولأن التجار قد يمرون بمراحل تكون ديونهم أكثر من أموالهم ثم تتعافى أموالهم من ذلك ويعودون كما كانوا. ومن أهل العلم من قال بل يحجر عليه، لأن العلة التي لأجلها منع من التصرفات في أمواله وألغي تلك التصرفات بعد الحجر موجودة فيه قبل الحجر، ولعل هذا هو الأقرب، لكن بشرط أن يقرر ذلك أهل الخبرة. أنا أقول من أمثلة ذلك أن الدائنين طالبوا بالحجر على فلان، هم يرون فلانا بدأ في النزول وصارت ديونه في ازدياد وأمواله في نقص، وخافوا ألا يتمكن بعد ذلك من سداد الديون التي لهم، فذهبوا إلى المحكمة وقدموا، ما دعواكم؟ قالوا دعوانا أن فلانا أقرضنا أو أعطينا أو تعاملنا معه بالآجل، وعندنا قرائن دلت على أن أمواله قد تناقصت عن ديونه وصارت ديونه أكثر من أمواله، ونخشى أن يستمر به الحال حتى يعسر تماما، حينها لا نتمكن من المطالبة ولا تتمكن أنت أيها القاضي من حبسه لأنه معسر، فنظرت من ميسرة. قبل أن يصل لهذه المرحلة نحن نطالبك أيها القاضي بأن تحجر عليه. القاضي لن يحجر عليه في يوم وليلة كما هو معلوم، بل ينظر في المسألة ويرسل أهل الخبرة وينظرون في أمواله ويرسل في طلب ذلك المدعى عليه ويمكث بين يديه، والقضية تحتاج إلى شهور ربما. في هذه الشهور التي قرر فيها أهل الخبرة أنه صار قريبا من الإعصار حيث صارت ديونه أكثر من أمواله، وقبل أن يصدر قرار من القاضي ما حل أمواله، قلنا على الخلاف المتقدم، فالحنابلة قالوا الأصل أنه غير محجور عليه فيبقى على ذلك وننفذ تصرفاته حتى يصدر قرار ملزم من القاضي بمنع التصرفات حينئذ وهو الحجر. والقول الثاني في المسألة أنه يحجر عليه إذا قرر أهل الخبرة ذلك لوجود ذات المعنى في المحجور عليه قبل صدور الحجر. تفضل يا شيخ. نعم. أحسنتم، جميل هذا السؤال. يعني الآن المدين نفسه هل يحق له أن يتصرف؟ يعني يريد الحكم التكليفي، الحكم الوضعي عرفناه، الحكم التكليفي هل يجوز له أن يتصرف؟ إذا علم أن هذه التصرفات ستعيق سداد ديونه فلا تحل بلا شك، ويأثم على ذلك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسداد ديونه أمر واجب يلزمه أن يسدد، فإذا كانت تلك التصرفات تعيقه عن سداد ديونه فإنه آثم ولا شك. اللهم إلا إن كانت تلك التصرفات في إنفاقه على عياله مثلا، نعم أحسنت، للضرورة، فهذا مستثنى، هذا مستثنى. يعني إذا كانت هذه التصرفات في إنفاقه على عياله نحو ذلك، فبعض أهل العلم يستثني ذلك لأن إنفاقه على عياله أوجب من سداد ديونه وهكذا. قال رحمه الله: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، يعني بعد صدور أمر الحجر من القاضي، رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. قام زيد وباع على هذا المفلس سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، أو ذهب إليه المفلس وقال: يا زيد أنت صديقي وبيني وبينك معاملات مالية كثيرة، وأنا الآن أحتاج منك قرض 100,000 أسددها إن شاء الله بعد سنة. لم يعلم هذا الصديق أن لم يعلم زيد أن صديقه قد حجر عليه وأنه مفلس، فهل له أن يرجع في تلك الأموال التي أعطاها إياه إما في بيعه السيارة أو في إقراضه تلك المئة؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن يكون جاهلا حاله، أن يكون جاهلا حاله. نعم، الكلام على أن يكون ذلك البيع، هل نص على الأجل؟ قال: ومن باعه وأقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. لا يلزم ذلك، يعني حتى لو باعه السيارة ودفع له المال نحن قلنا تصرفاته لاغية، تصرفات المحجور عليه لاغية. نعم، لكن سيقول القاضي هذا التصرف لاغي، ربما يقول أعد إلي 100,000 لأنه قد تعلقت بهذه 100,000 حقوق الغرماء، قد تعلقت بها، مثل لو باع ذلك الراهن هذا الرهن يقول بيعك للرهن لاغي غير صحيح، حتى لو قبضت المال أرجع المال لصاحبه وأعد ما رهنته إليه، أو ما باعه به يعني إذا لم يتمكن من إعادة المرهون نأخذ الثمن الذي قبضه ذلك الراهن ونعطيه المرتهن حينئذ. الخلاصة أن الإنسان إذا باع شيئا قبل الحجر إذا باع شيئا بعد الحجر على المحجور عليه فإن هذا البيع لاغي كما تقدم، وإن كان يجهل أنه محجور عليه فله أن يسترد ذلك المال سواء كان إلى أجل، وهذا هو الأكثر والأغلب وقد ينصرف إليه كلام المصنف، لكن حتى ولو كان حال فتلك البيعة أيضا غير صحيحة. أقرضه 100,000 على أن نسددها بعد سنة، ثم قال أنا ما أدري أنه محجور عليه، قلنا نعيد لك 100,000. المقصود أن هذه 100,000 التي قد قبضها ذلك المحجور عليه لا تدخل في الأموال التي حجر عليها، بل تعاد إلى إلى ذلك المقرض، بشرط أنه كان يجهل كونه محجورا عليه. ومفهوم كلام المصنف أنه إن كان يعلم أنه محجور عليه فإن هذه 100,000 تدخل من ضمن ما تعلقت به حقوق الغرماء حينئذ. هنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا باعه شيئا قبل الحجر إلى أجل مثلا، ثم وجد تلك السلعة بعد الحجر بعينها، باعه سيارة 100,000 إلى سنة، فلما أعطاه السيارة بعد ذلك بخمسة أيام صدر الأمر من القاضي بالحجر على فلان لأن ديونه فاقت أمواله، فهل هنا حكم خاص في المسألة أو نقول كما قلنا سابقا إذا كان قد أعطاه تلك السيارة لا يعود فيها؟ هنا قال العلماء إذا وجد تلك السلعة كما هي كما أعطاها إياه فهو أحق بها من بقية الدائنين، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا نص في المسألة، من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يعني لا تدخل تلك السيارة في ماذا؟ في المشاحة التي تكون بين الدائنين، وإنما يأخذها من باعها من ذلك المحجور عليه، مع أننا نصحح البيع لأنه تم قبل الحجر، إلا أنه أولى بها، كما يقال هذا من قبيل ما يمكن استنقاذه فهو أحق به وأولى، هذا إذا كانت تلك العين كما هي ما زادت ما نقصت. أما إن كان فيها زيادة مثل أنه أعطاه الدابة باعه الدابة ثم بعد خمسة أشهر حصل الحجر وهذه الدابة قد سمنت صارت ضعف ما كانت عليه، حينئذ تدخل في ماذا؟ في مشاحة الغرماء، ولا نقول أنت أحق بها أيها البائع. لكن كيف يدخل الزائد في المشاحة ولا ينفصل؟ طيب ماذا نصنع بالحديث؟ لو كان منفصلا، لو كانت الزيادة منفصلة ممكن، لو كانت مثلا شاه وجاءها ولد مثلا، لكن إذا كانت شاه وسمنت وصارت أكثر فإذا استردها صار قد استرد أكثر مما أعطى، وظاهر النص أنه وهذا كلام الشيخ أحمد يقول يعوضه، أنه يأخذ الشاه ويقول كم الفرق بين ما بعته ما وبين قيمتها الآن، الفرق مثلا 1,000 ريال ندفع 1,000 والألف تتعلق بها حقوق الغرماء تدخل بدل هذا، هذا له وجهة لكنه ظاهرا يعارض النص. النص قال ما أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به، فهم منه الفقهاء أنه إن زاد أو نقص فإنه يدخل في أسوة الغرماء. ومن أهل العلم كما ذكرتم من قال بأنه يأخذ تلك العين ويدفع الفرق بينهما له. طيب، من المسائل التي معنا أيضا قول المصنف رحمه الله تعالى وإن تصرف في ذمته، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى التصرف في الأموال التي ثبت الحجر عليها، حجر على زيد وعنده سيارة وأرض وبيت، فقام ببيع السيارة أو الأرض أو البيت أو وهب شيئا منها أو وقف شيئا منها أو ما شابه ذلك، قد تقدم معنا أن هذه التصرفات لاغية وغير نافذة. لكن لو أنه تصرف تصرفا في ذمته، أو أقر بدين عليه، أو جنى جناية توجب قودا أو توجب مالا، فهذه التصرفات صحيحة. لماذا؟ نعم، الفرق ظاهر. نعم، لأنها في الذمة، فهذه التصرفات لا تضر بالدائنين الذين تعلقت حقوقهم بتلك الأموال. الفرق بينهما ظاهر، التصرفات في الأموال لاغية لأن هذه التصرفات تضر بالدائنين. يعني أنا الآن حجر علي وعندي سيارة ومزرعة وبيت وقصر وعبد وما شابه ذلك، صرفت بعتق أو وقف أو هبة أو بيع أو ما شابه ذلك، هذه التصرفات تضر بالدائنين كتصرف الراهن في المال المرهون، ومن ثم نمنعها شرعا ونلغيها كذلك ولا نجعل لها أثرا. البيع لاغي، الهبة لاغية، الوقف لاغي، العتق لاغي، لأن هذا يضر بالدائنين. لكن التصرفات في الذمة هذه لا أثر لها على الدائنين، يعني كأن يشتري شيئا إلى أجل ونتصرف في ذمته، لكن نقول هذا الدائن الجديد إن كان يعلم أنه محجور عليه فلا يدخل مع الغرماء في الأموال التي حجر عليها، لأن أموال مشغولة بحقوق الغرماء الأوائل، فلا يدخل هذا الدائن الجديد. لو قال أنا أعلم أنه محجور عليه لكن إن شاء الله تعالى أنه سيتحسن حاله وسيعود إلى ما كان عليه وسيتعافى من هذه النكسة التجارية التي حصلت له، فباعه شيئا إلى أجل، فنقول ما دام هذا تصرف في الذمة ولا علاقة له بالأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء فلا إشكال وننفذ هذا التصرف. أيضا لو قال إن فلانا يطلبني كذا وكذا، فهنا أقر، فهل نلغي ذلك الإقرار حتى لا نضر بالدائنين الأوائل، أو نقر بهذا وننفذ هذا الإقرار لكننا لا نضر الدائنين، فنقول تسدد هذا الذي أقررت له بعد، نعم بعد أن يفك الحجر عنك، ولو فك الحجر إلا بعد أن يسدد الغرماء الأوائل. الأول ولا الثاني يا أخوة؟ ها. نعم يعني الثاني. إذن القول الوسط أن يقال ننفذ إقراره لأنه عاقل بالغ رشيد قد تصرف، وهذا التصرف لا يضر أحدا من الدائنين الأوائل، فلماذا نلغيه ولا ننفذه؟ ننفذ هذا التصرف لكن متى سيأتي أثره؟ متى؟ بعد فك الحجر، أي بعد أن يسترد الغرماء الأوائل حقوقهم. هذا ما يتعلق يا إخوة بالتصرفات في الذمة أو الإقرار بشيء، أو كذلك إذا جنى في فترة الحجر، جنى جناية توجب مالا، يعني مثلا صدم مثلا بعيرا وهو المخطئ في النهار مثلا، أو مثلا ذهب للصيد فقتل إنسانا مثلا أو قتل دابة بالخطأ، فهذا التصرف يوجب مالا. نعم، أو قطع يدا عمدا، فهذا التصرف يوجب قودا وهو قصاصا، يعني قصاصا. هذه التصرفات كلها تكون صحيحة، يعني إيجاب الشيء في ماله أو القود عليه أو الإقرار بدينه أو التصرفات في الذمة، هذه كلها تصرفات صحيحة لأن تلك التصرفات لا تضر بالدائنين الأوائل. نعم أحسنت. الآن الإقرار على المال، يعني شيء من أمواله، قال هذه السيارة التي هي في بيتي هذه ليست لي بل هي لفلان، فهذا الإقرار وحده لا يكفي، ولو صدقناه لكان ذلك ذريعة إلى أن يتخلص من الحجر. حجرنا على زيد وعنده مزارع وأراضي وسيارات، فيقول لصديقه سأقر بها لك حتى نخرجها من الحجر ثم تعيدها إلي. فحينئذ هذه الإقرارات لا تنفذ لأنها في أموال قد تعلقت بها حقوق الغرماء. حيلة، نعم، سيكون حيلة على فك الحجر قبل الوفاء، فلا يكون في الحجر فائدة حينئذ. لكن لو أن تلك التصرفات في الذمة أو ذلك الإقرار كان بدين لا بمال من الأموال التي حجر عليها، نعم ننفذ هذه التصرفات نقبلها، لكن متى يكون أثرها؟ متى يطالب أصحابها وأربابها؟ بعد فك الحجر. قال رحمه الله: ويطالب به بعد فك الحجر عنه، أو يطالب به بعد فك الحجر عنه، أي يطالب أرباب أولئك الحقوق بحقوقهم هذه بعد أن يفك الحجر عنه. فإذا فك الحجر وسد ووفي بما عليه للدائنين ساغ حينئذ أن يطالب أولئك الدائنون الجدد أو من أقر لهم به بذلك المال. نعم صحيح. هل يؤثر هذا في وفائه للدائنين؟ هل يضر بالدائنين؟ هذا الضابط. إذا كان ذلك لا يضر بالدائنين فالآن نعم لا يضر، فيكون قوله ويطالب به بعد فك الحجر أي ما يتعلق بالأموال، لأنه هو الذي يضر الدائنين. قال رحمه الله تعالى: ويبيع الحاكم ماله. الحاكم يبيع هذه الأموال لماذا؟ ليسدد الدائنين حقوقهم، كما أن الحاكم في مسائل الرهن يبيع العين المرهونة ليسدد المرتهنة حقه. طيب هل يبيعها بأي سعر اتفق أو يبحث عن الأفضل والأكمل؟ الأفضل والأكمل، لأنه نائب عن صاحب المال، وصاحب المال لا يبيع ماله عادة إلا بالبحث عن من يعطي أكثر، فلا يعطي ذلك لأول إنسان. وقد جرت العادة عندنا بجعل تلك الأموال في مزادات، نعم في مزادات علنية، فيقال فلان محجور عليه لأن ديونه فاقت أمواله، وسندعو من يرغب في أن يشتري تلك الأموال في اليوم الفلاني، فيجتمع الناس ثم تقع تلك البيعة لمن يدفع أكثر، هذا يقول أنا أشتريها بكذا وهذا يقول أنا أشتريها بكذا، ونبيعها من الأكثر لأن هذا أحظ لصاحب المال. قال رحمه الله تعالى: ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يقوم ذلك الحاكم بتقسيم هذه الأثمان التي تحصل عليها من البيوع المتقدمة، إذ باع تلك الأموال، يقسمها على الغرماء بقدر ديونهم، بقدر ديونهم، هذا إذا لم تفي نعم بالديون، وهذا هو الغالب، لأن هذا الصنف مبني على أن الديون أكثر من الأموال. لكن لو أن الله بارك في تلك الأموال وصار ثمنها أكثر من الديون مثلا، الأموال في حقيقتها أقل لكن لما بيعت تبين أنها أكثر، حينئذ المسألة ظاهرة، يسدد الدائنين كل حقوقهم ومفاض يعيده إلى صاحبه. لكن الغالب أن تلك الأموال إذا بيعت لن تفي بكل الديون، فالديون مثلا 1,000,000 ريال والأموال بيعت ب800,000 أو 700,000، كيف الآن نقسم تلك الأثمان التي تحصلنا عليها من البيع على الغرماء؟ كيف نقول بقدر ديونهم؟ نفرض أن زيدا قد استدان من عمرو 50,000 واستدان من بكر 50,000 ولا يملك إلا سيارة بيعت ب80,000، كيف نقسم 80,000 هذه؟ نعم نعطي هذا 40 نعطي هذا 40 بالقدر. لماذا؟ لأن نسبة الدين، لأن نسبة ما يطلبه عمرو من زيد النصف، ونسبة ما يطلبه بكر من زيد النصف، فسنعطيه نصف الثمن المتحصل عليه. طيب لو كان عندنا اثنان أحدهما أقرضه 40,000 والآخر أقرضه 80,000، وبعنا السيارة 90,000، كيف نوزع 90,000؟ النصف ولا غير النصف؟ لا، ليس النصف، لا، نعم، الثلث والثلثان. كيف عرفنا؟ ننسب ما لك أيها الغريم الأول إلى مجموع ما عليه، يعني هي عبارة عن بسط ومقام. البسط الدين الذي لزيد، المقام مجموع الديون. طيب، الدين الذي لزيد 40,000، مجموع الديون 120,000، كم نسبة 40 إلى 120؟ الثلث، لأن 40 على 40 بواحد، 120 على 40 بـ3، نعم، فصار الآن الثلث. إذن أيها الغارم أو الغريم، أيها الدائن، لك الثلث من الثمن الذي نحصله. كم حصلنا من الثمن؟ حصلنا 90، فلك الثلث وهو 30,000، والآخر أقرضه 80، نقول 80 على 120، رحمك الله، 80 على 120 تمثل 2 على 3. أيها الدائن الثاني، لك من الثمن المتحصل من البيع الثلثان. كم حصلنا من البيع؟ حصلنا 90,000، كم ثلثاها؟ 60,000، وهكذا بهذه الطريقة. هذا معنى بقدر غرمائه. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. إذا أفلس زيد وأصدر القاضي قرارا بالحجر عليه، هل يلزم من ذلك الحجر حلول الديون المؤجلة أم لا؟ الجواب لا. هذا زيد يطلبه عمرو 100,000 مؤجلة، ويطلبه بكر 50,000 حالة، فمن الذي سيدخل مع الغرماء الآن في المشاحة؟ الحال الذي دينه حال. أما صاحب الدين المؤجل فنقول لا، لو حضر معنا وقت تقسيم هذه الأثمان المتحصلة من البيع على الغرماء قلنا له: ليس لك شيء الآن، دينك إلى الآن ما حل، ليس لك أن تطالب. لو قال: هذه فرصتي الوحيدة، فقرائن الحال تدل على أن فلانا سيمضي في إفلاسه إلى الممات، لا نظن أن تقوم له قائمة، حتى لا تضيع حقوقي قدموني. قلنا: ليس لك حق الآن، حقك متى يكون؟ إذا حل موعد السداد. ها؟ من العلماء من يقول له حق، سيأتي مناقشة هذا. بعضهم قاس هذا على الموت، بعضهم قاس هذا على الموت، يقول: إذا مات الإنسان حلت الديون التي كانت مؤجلة عليه. يعني فلان أقرض زيدا 100,000 يدفعها بعد 5 سنوات، مات هذا المدين، فهل يحق لزيد أو يحق للدائن أن يطالب ونقول حل الدين الذي لك على الميت، ولا ما يحق؟ من قال بأنه يحق له أن يطالب الآن، لأن ذمته قد خربت، الذمة الآن انتهت، ميت، الميت لا ذمة له، مات الآن، فحينئذ ستنتقل هذه الديون المؤجلة إلى الحلول، فيأخذ من التركة حينئذ. بناء على هذا قالوا: إذا كان الدين مؤجلا ثم أفلس زيد وحكم عليه بالحجر حل ذلك الدين مؤجلا، لكن هذا خلاف المذهب. نعم، القياس أيضا مع الفارق، بل نحن لا نسلم لهم أصلا بالأصل، لا نسلم لهم بالأصل على إطلاقه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. القرض ليس داخل في هذه المسألة، لأن القرض عند الجماهير لا يتأجل بالتأجيل، وإنما هذه المسألة مفترضة في المداينات، يعني في البيوع التي كانت إلى أجل. أما القروض فهي محض إحسان من المقرض، فإن ذلك لا يتأجل بالتأجيل عند الجمهور كما تقدم، والصواب أنه يتأجل بالتأجيل للأمر بالوفاء بالعهود والوعود. طيب، الآن يرى علماء المذهب أن الديون المؤجلة لا تصبح حالة بفلس ذلك المحجور عليه. لا لا يحل. نعم يعني هو من الحلول، يعني تقصد أنه من حيث الصرف يقول حل يحل، يحل كأنه ملء مكان شاغر حل فيه. نعم. وهذا مثله يعني يصبح لا يحل بمعنى أنه لا يصبح حالا. طيب على كل حال تراجع هذه جزاك الله خير، يعني هل يقال لا يحل يعني لا يصبح حالا، أو لا يحل يعني لا يصبح حالا، حتى نخرج الالتباس بعدم الجواز. لا يحل يعني لا يجوز، ربما حتى لا يقال لا يحل معنى لا يجوز، يصبح لا يحل يعني أنه لا يصبح حالا. جميل. قال رحمه الله: ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. الآن إذا مات الإنسان فإن دينه المؤجل لا يصبح حالا. أقرض زيد عمرا 10,000 على أن يسددها بعد 5 أشهر، بعد 3 أيام توفي، هل يأتي هذا الدائن ويقول أريد حقي أو لا؟ قلنا إذا مات الإنسان فدينه المؤجل لا يصبح حالا، بل يبقى مؤجلا، بشرط أن يوثق ذلك الدين بماذا؟ برهن أو بكفيل مليء، يعني ضامنا. فنقول للورثة: أنتم بين أمرين، إما أن تعطوه حقه من التركة، وإما أن توثقوا ذلك الحق برهن حتى يحل موعد السداد، فإما أن تسددوا حقه أو يبيع ذلك الرهن بإذن الحاكم كما مر معنا. نعم. نعم، الورثة يقومون الآن مقام الميت فيوثقون الدين الذي على مورثهم برهن أو بضامن. يقول أحد الورثة: أنا أضمن لك ذلك، إذا جاء موعد السداد فأنا الضامن، إذا ما بقي شيء من التركة أنا أسددك حقك. وبهذا لا يكون عليه ضرر. ومن أهل العلم وهم الجمهور قالوا: الدين المؤجل يصبح حالا بالموت مطلقا، سواء وثقوا أو لم يوثقوا، بمجرد أن يموت الإنسان أصبحت ما عليه من ديون مؤجلة حالة، فيحق للدائنين أن يطالبوا بتلك الديون التي لهم. ولهم في ذلك تعليل لطيف، قالوا: إذا مات ذلك المدين فالدين يتعلق بذمة من؟ الآن إن قلنا يعني لا يخلو، إما أن يتعلق بذمة الميت، وهل الميت ذمة الآن؟ أنا خلاص انتهى. أو يتعلق بذمة الورثة، وهل لهم علاقة الورثة بهذا الدين؟ هم لم يستدينوا الورثة نفسهم. وإما أن يتعلق بالتركة، نعم بعين التركة. أما تعلقه بذمة الميت فهو أمر مستحيل، لأن ذمته قد انتهت بالموت، فمطالبة الميت لا متعذرة، لا يمكن أن ننتظر حتى بعد مرور 5 أشهر من موته وحلول موعد السداد نذهب إلى المحكمة ونقول وأقول قد أقرضت فلانا كذا وكذا، الآن أحضروه ليسدد، الذمة انتهت خلاص مات. ولا يمكن أيضا أن نعلق ذلك بذمة الورثة، لأن الورثة لم يقترضوا، أو الورثة لم يدخلوا معي في مداينة، أنا الدائن ما لهم علاقة، ولأن ذلك لا يكون إلا برضاهم، لا يكون إلا بأن يرضوا وأن يأذنوا بذلك الدين، ما حصل بينه وبينهم رضا على دين معين، فلم يبق معنا إلا أن يتعلق ذلك بماذا؟ نعم بعين الدين أو بعين التركة. على كل حال إذا كان لا يتعلق بذمة الميت ولا بذمة الورثة، وبعضهم يقول ولا يتعلق أيضا بالعين التي قد خلفها الميت، لأنه لم يرهن ذلك الدين في حياته، يعني ما يتعلق بعين تلك الأموال، ما يتعلق ببيت قد خلفه ولا بسيارة قد خلفها ولا بأرض قد خلفها، ما يتعلق الدين بذلك لأننا ما علقناه به، فلم يبق إلا شيء واحد وهو أنه يصبح حالا فيسدد من التركة حينئذ. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. إذن إخوة، صار عندنا الآن مسألة مهمة، وهي: هل الدين المؤجل يحل أو يحل إذا مات الإنسان ولا لا؟ هل يصبح حالا ولا لا؟ علماء المذهب قالوا لا، المؤجل يبقى مؤجلا، ولكن حتى لا يضيع حق الدائن فإننا نطالبكم يا ورثة بأمر، هو أن توثقوا لصاحب الدين دينه. كيف يوثقون؟ بأحد أمرين، إما برهن، وإما ما بكفيل مليء يعني ضامنا. جمهور العلماء قالوا الديون المؤجلة تصبح حالة إذا مات الإنسان. لماذا؟ قالوا أنه لا يخلو، إذا مات الإنسان لا يخلو إما أن يتعلق الدين بذمته، وهذا ممتنع مستحيل لأنه لا ذمة لو مات، وإما أن يتعلق بالورثة، وهذا أيضا لا يمكن لأن الورثة لم يعقدوا صفقة مداينة مع هذا الدائن ولم يرضوا بذلك ولم يأذنوا بذلك، أو يتعلق بعين التركة ببيت أو قصر أو أرض أو سيارة أو ما شابه ذلك، وهذا لم يتفق عليه الطرفان في حياة ذلك المدين، فلم يبق معنا إلا أن نجعل الدين المؤجل حالا ونعطيه من التركة، ونعطيه من التركة. ولعل ما ذهب إليه علماء المذهب أقوى، لأننا ما فوتنا حق الغريم، ولأننا وفينا بالوعد، ولأن المدينة عندما عقد تلك الصفقة إلى أجل استقر في ذمته أكثر من أن لو كان قد عقدها حالة، فيكون حينئذ فيه نوع من الظلم أن نقول قد حلت تلك الديون المؤجلة. الآن يا أخوة في البنوك عندما يتمول الإنسان المحتاج إلى مال من البنك فيشتري أسهما مثلا ب300,000 ويبيعها بكم؟ ربما ب200,000، انظر الفرق الكبير، على أن يسدد ذلك الدين خلال 5 سنوات. إذا مات هل نقول لذلك البنك لك الآن أن تطالب ب300,000؟ ربما يموت بعد هذه الصفقة بدقائق، ولو أن تلك الصفقة كانت إلى تلك الدقائق لكانت ب200,000 فقط، فكيف إذن نلزم الورثة أن يعطوه 300,000؟ الورثة يقولون هذا مبلغ كبير سيجحف بهذه التركة، نحن عندنا تركة سنحرك تلك التركة ثم نسدده ولن يفوت حقه، بل سنجعل رهنا أو نجعل كفيئا مليئا كفيلا مليئا فلن يفوت حقه، وحققنا ما اتفق عليه الاثنان في حياة ذلك المدين وهو أن يكون مؤجلا، وأوفينا بالوعد، وهذا هو الأقرب والله تعالى. لو وجدنا نصا في المسألة لصرنا إليه، لكن مادام أنها ليست هناك نصوص واضحة في هذه المسألة فيبقى على التعليلات. إن قلت طيب حديث أبي قتادة أليس نصا في المسألة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت قال هل عليه من دين؟ إذا قالوا نعم لم يصلي عليه، كأن فيه إلماحة إلى أن الدين المؤجل سيصبح حالا. ما رأيكم في هذا؟ يمكن هذا صح، لكنه ليس صريحا، ليس صريحا. ثم ذلك قد يكون في القروض التي الجماهير على أنها لا تتأجل أصلا بالتأجيل. على كل حال يظهر والله أعلم قوة مذهب الحنابلة، وهذا من مفرداتهم في هذه المسألة. الشيخ علي كان عندك سؤال؟ أنتهي منها. نعم شيخ تفضل. نعم أحسنتم. المحجور عليه الآن، المحجور عليه الذي ديونه أكثر من أمواله، إذا قال أنا عندي بقالة، عندي سوبر ماركت، عندي مثلا معرض سيارات، فدعوني أبيع وأشتري حتى أستطيع أن أسدد الدائنين وساعدكم في سداد الدين. الذي ظهر أن العلماء عندما منعوا التصرفات إنما يقصدون التصرفات التي تجحف بماله، كأن يشتري مثلا أو كأن يبيع شيئا من تلك الأملاك التي يمكن أن تباع فيما بعد ويستفاد من ثمنها في السداد. أما التصرفات التي هي في صالح الدائنين فلعل هذا لا يمنع منه، لا يمنع منه. أما الذي يمنع منه فهي التصرفات التي تضر بالدائنين، هذا هو الضابط إخوة عندنا، كل تصرف يضر بالدائنين فإن المحجور عليه يمنع منه، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. الآن الحاكم قام بتقسيم تلك الأثمان المتحصلة من بيع أملاك المحجور عليه، كما قلنا يعني يطلب أداء المدينة فلان وفلان وفلان، وليس له إلا سيارة، باع السيارة ودفع تلك ذلك الثمن المتحصل من البيع لهؤلاء الغرماء. بعد أن انتهت هذه القسمة ظهر لنا دائن جديد، غريم جديد، وقال: أنا أيضا دائن لفلان، فلما لم تعطوني؟ قلنا: رجع ذلك الدائن الجديد على الغرماء بقسطه، وهذا يقاس على ما لو ظهر وارث جديد لم يعط شيئا. مثلا مات زيد وخلف 1,000,000 ريال وله من الأبناء مثلا 4، قسمنا هذه التركة عليهم، كل يأخذ 250,000. بعد مرور 5 أيام ظهر لنا إنسان وقال: وأنا ولده، وأنا ولد فلان من مطلقته فلانة، وعندي أوراق تثبت أني ولده ومن صلبه، فما العمل الآن؟ هل يقول أولئك الأربعة الأبناء: ليس لأخينا شيء لأنه ما جاء وقت القسمة، أو يعود عليهم؟ يعود عليهم، فنعيد القسمة من جديد. قسمة الآن ليست قسمة يعني حقيقية، وإنما قسمة الآن ذهنية. نقول: 1,000,000 × 5 كم؟ كل يأخذ 200,000، ثم يقوم كل ولد بإرجاع الزائد عن 200,000. وأنت يا زيد أخذت 250، أعطي أخاك 50، وأنت يا عمرو أخذت 250، أعطي أخاك 50، حتى يكون له ما لهم وهي 200,000، وهكذا. فكذلك إذا ظهر لنا دائن جديد، الآن مثلا بعنا السيارة 80,000 وأعطينا بكرا وعمرا 40-40، ظهر لنا دائن جديد فنعطيه بقسطه، ولنفرض أن قسطه مثلهم، أن قسطه مثلهم، فنعطيه حينئذ مثلهم، فنأخذ من هذا ما زاد ونأخذ هذا ما من هذا ما زاد، ثم نعطيه للطرف الثالث، وهكذا. لا تختلف، أحسن. إذا اختلفت نعود إلى الطريقة المتقدمة، القاعدة السابقة، القسمة، نعم، النسبة والتناسب، نجعل الذي للدائن على مجموع الديون. صورة المسألة: الآن زيد أقرض ذلك المدين في حياته 50,000، وعمر أقرضه 50,000، وبكر هذا الجديد أقرضه 100,000. فنحن في البداية بعنا السيارة 80,000، وقلنا كل واحد سنعطيه 40، بناء على أن 50 على 100 تمثل النصف، و50 على 100 تمثل النصف، إذا لك نصف الثمن المتحصل. الثمن المتحصل 80,000، لك يا زيد نصفها، نصفها، ولك يا عمرو نصفها، 40-40. ظهر لنا بكر وقال: أنا أقرضت ذلك الميت رحمه الله 100,000. فنقول: نعيد القسمة الآن ذهنية، فأنت يا زيد تستحق من هذه الأموال 50 على كم؟ 50 على 200. كم تمثل؟ الربع. وأنت يا عمرو تستحق 50 على 200، كم تمثل؟ الربع. وأنت يا بكر وهو الدائن الجديد تستحق 100 على 200، يعني النصف. كيف نقسم الآن من جديد؟ نقول: يا زيد أنت أخذت كم؟ قال: أنا أخذت 40. قلنا: أخرج ما زاد لك، الزائد 20، أخرج وأعطيه، أعطي بكرا. وأنت يا عمرو كم أخذت؟ قال: أخذت 40، أخرج ما زاد وهو 20، ويعطي بكرا. فتكون القسمة النهائية: زيد 20، عمرو 20، بكر 40، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يفك حجره إلا حاكم. متى لا يفك حجره إلا حاكم؟ يعني إذا بقي شيء من الديون عليه بعد أن باع الحاكم تلك الأموال. لماذا؟ لأن ذلك الحجر قد ثبت بحكمه فلا يفك إلا بحكمه. لكن لو أن ذلك الحاكم باع الأموال فبارك الله فيها وكان بها سداد الدائنين من كل ما يطلبون به ذلك المفلس، فما العمل الآن؟ هل الحجر ينفك تلقائيا ولننتظر أن يأتي الحاكم ويفك حجره؟ ما رأيكم؟ نعم. وقال لا يفك حجره إلا حاكم، ظاهره مطلقا صح، لكن ظاهر الله أعلم أنه إذا سدد الغرماء تماما فإنه عاد كما كان غير محجور عليه، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. حجرنا عليه لبقاء ديون عليه للغرماء، سددنا الغرماء كل ما لهم، انفك الحجر تلقائيا، هذا هو الأقرب. لا لا بقي معه مال، نفرض أنه بقي معه مال الآن، أو أراد أن مثلا يبدأ في تجارة جديدة، بقي معه مبلغ بسيط، أراد أن يبدأ في تجارة جديدة بأن يبيع ذلك إلى أجل أو ما شابه ذلك، فنقول ما دام أن الدائنين قد سددوا وأعطي أولئك الدائنون حقوقهم فلا يستمر هذا الحجر، بل ينفك تلقائيا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. 20 وعمر 20. أي نعم، ما دام أنه لم يستوفوا جميع ما الذي لهم فالحجر باقي. نعم الحجر باقي. تفضل. نعم يعمم عليه في الدوائر الحكومية، وهذا الحجر يذكر في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام حتى يحذر الناس من التعامل معه، فلا يقرضوه ولا يشتروا منه تلك الأملاك، لأن هذه تصرفات لاغية باطلة. نعم أحسنت، سؤال جيد. لو أن الحاكم أبقى الحجر عليه ثم مثلا باع شيئا من الأملاك المتجددة، مثلا صار له ملك متجدد مثلا أو ما شابه ذلك، أو اكتشفنا أنه قد خبأ سيارة هنا أو أرضا هناك ولم يفصح أنها له، أو مثلا وهبت أثناء الحجر فهذه الهبة لاغية، فالحاكم سيقوم مرة أخرى ببيع تلك الأملاك ويسدد الدائنين كما فعل في المرة الأولى. نعم بقي شيء أخوان تفضل. ما الذي حصل؟ وزعت الآن على الورثة ثم أحسن صحيح، سؤال جيد جدا. أحسن، الآن عندنا قطعة أرض وهذه القطعة وزعت على الورثة، ثم مثلا تبين أن الجزء الفلاني الغربي أو الشرقي مستحق على أن يكون طريقا، فستضرر الآن كل الورثة أو من جاءت القسمة عنده، من جاءت القسمة عنده، فماذا نصنع الآن؟ هل نعيد القسمة ولا نقول تتحملها أنت؟ نعيد القسمة لأنه تبين أن هذه القسمة غير صحيحة. لا أحسنت، لا إذا كان هناك شيء من التعويض هذا حقه، لكن الذي فهمته من السؤال أن هذا مستحق للبلدية، يعني قال مثلا موظفو البلدية هذه الأرض الكبيرة نظاما لابد أن تفرد 5 متر 10 متر من طرفها، فقال اللي في الطرف الآخر الحمد لله ليس من طريقي، ولا في الوسط قال الحمد لله ليس من جهتي، قال هذا وأنا ما ذنبي؟ ليس له ذنب، لأن هذا لم يوضع عليه خاصة وإنما وضع على هذه الأرض كلها، فيظهر الله أعلم أن تعاد القسمة من جديد. وهكذا مرة سألني أحد الفضلاء سؤالا قريبا من هذا، قال بأن هناك مكان حدودي بين السعودية واليمن، وتعرفون أن الأماكن الحدودية قد يحصل فيها اشتراك، فمات فلان وعنده أراضي في اليمن وعنده أراضي في السعودية، وزعت الآن على الورثة قبل أن مثلا يتبينوا ما في هذه المشكلة من أبعاد، فصار زيد يملك أرضا في اليمن وعمر يملك أرضا في السعودية، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان، خاصة أن تلك الأرض التي ستكون في اليمن يحتاج إلى مطالبات ويحتاج إلى كذا، وغالبا قيمته أقل وإلى آخره، فما العمل الآن؟ هل نقول هذا حظ وانتهى، هذا حظك الآن، أو نعيد القسمة من جديد؟ يظهر الله أعلم أن نعيد القسمة من جديد في الأراضي التي عليها الكلام كأن تكون تلك الأراضي عليها تعويضات معينة ونحو ذلك. والأراضي التي هي شبه ميتة في أماكن ليس لنا عليها سلطة فهذه الأراضي أيضا تكون بينهم، فتكون عندنا قسمتان، نقسم الأراضي التي في البلد على الجميع، ونقسم الأرض التي في غير البلد أيضا على الجميع، وبهذا نكون قد عدلنا. أما أن نقول فلان أنت نصيبك صار هناك وهذا نصيبه صار هنا، هذا نوع من الظلم. فضل. نعم، الآن هل الفائدة الوحيدة من القسمة هي الإنبات؟ لا، يعني قد يبني عليها بيتا، قد يستفيد منها في بيعها لمن يريد أن يقيم عليها مشروعا ونحو ذلك. هذه إن شاء الله تأتينا بالتفصيل، قضية القسمة وما يتعلق بها تأتينا إن شاء الله في ذكر المواريث وما يتعلق بها وكيف نقسم مثل هذه الأراضي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.